المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وملخصه: أنكم إذا نفيتم صفة الكلام عن الله لزم أن يكون أخرس، وإن أجبتم بأن ثبوت الخرس إذا انتفى الكلام في الذي هو قابل للتكلم والخرس كالإنسان خاصة، وأما الرب فليس يقابل هذا ولا هذا، فليس في حقه صفة نقص، فنقول لكم إن سلبكم إياه صفة الكلام وسلبكم أيضا قبوله للكلام أتم نقصانا وجحودا، لأن الحجر لا يقبل لا هذا ولا هذا، والإنسان الأخرس قابل للكلام، لكنه عرض له عارض فصار لا يتكلم. فمن المعلوم أن الأخرس أكمل من الجمادات، فجحدتم أوصاف الكمال مخافة تشبيهه بالإنسان، ثم شبهتموه بالجمادات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان، فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيه من نقصان، فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان.